خرجنا بوميك انا شغال الليل وقتا وين هاتي فوق ونسوبريات اي اي اي نحو قوس الليلة ودادي سكاي خلا يغالي سلا غلا ما نرى بيت بيرنا اي اي اي لحب وصل لله لحب وصل